بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس العشرين من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والثواب. وانتهينا من باب الرد على المرجئة، وصلنا إلى فصل جديد عقده المصنف في الرد على القدرية. قال رحمه الله تعالى: سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم. وسئل، يعني الإمام أحمد سئل عن ذلك في الشريعة، عن زيد بن أسلم رحمه الله قال: القدر قدرة الله تعالى، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. وعند الخلال قال الإمام أحمد: القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون هذا كافر. وقال حرب في السنة: القدري هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلال، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله. وقولهم هذا يضارع قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة. قبل أن نبدأ بسرد الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، نقدم بمقدمة عامة عن معتقد أهل السنة في القدر، ونتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بذلك. بداية، لا بد أن يعلم المسلم الموحد أن القدر هو نظام التوحيد، وأن التوحيد هو نظام الحياة، ولا تستقيم حياة أي إنسان مسلم إلا بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ومن إخلاص العمل وإخلاص العبادة لله أن يوقن العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه أبدا، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا. وكل شيء بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق، حتى عثرة العاسر بثوبه هي بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق. دخل أحد أبناء الصحابة على أبيه وهو الوليد بن عبادة بن الصامت، كما روى الإمام أحمد ذلك في المسند، دخل على أبيه وطلب منه أن يوصيه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يروي الحديث عن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: دخلت على والدي وهو مريض أتخايل فيه الموت، يعني رب يعني هو مصبح أو ممسي، يعني في مرض الموت. فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. عبادة بن الصامت، فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. فمن لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بالله عز وجل، أو خرم ركنا أساسيا من أركان الإيمان. فالإيمان بالقدر كما في حديث جبريل يرويه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فلما سأله عن الإيمان قائلا: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يقبل الله عز وجل من عبد إن أتى بجميع أركان الإسلام وأتى بجميع أركان الإيمان ولم يؤمن بالقدر أو جحد علم الله عز وجل، فهو كافر خارج من ملة الإسلام. إذن هو ركن ركين من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان العبد ما لم يؤمن به. وأهل السنة ما زالوا متوافرين من عصر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله عز وجل علم المقادير، علم الأشياء وقدرها وكتبها سبحانه وتعالى قبل حدوثها. طاووس بن كيسان من التابعين رحمه الله تعالى يقول: أدركت، كما نقل اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، قال: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول كل شيء بقدر، كلهم كانوا متوافرين على الإيمان بالقدر. عقد اللالكائي فصلا في القدر وبين يعني أبواب القدر بشكل كامل، فمن أراد ضبط باب القدر وضبط مسائل القدر على مذهب أهل السنة والجماعة فليرجع إلى هذا السفر العظيم. حيث نقل فيه من الآثار الشيء الكثير، يعني هو في هذا الباب أقوى من كتاب السنة لعبد الله، فنقل الآيات المتعلقة بذلك، وساق كثيرا من الآيات، وساق تفسيرها عن النبي وعن الصحابة، ثم ساق كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق كثيرا من أحاديث الصحابة وآثارهم وآثار التابعين. فقد بين في هذا الفصل الذي عقده في القدر، فصل فيه تفصيلا بينا واضحا. ومن الآيات التي ساقها في كتابه رحمه الله تعالى قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله: والذي قدر فهدى، وقوله: فقدرنا فنعم القادرون، وقوله: ثم جئت على قدر يا موسى. فساق كثيرا من الآيات ووضحها بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة الكرام. أما لو جئنا أن نتحدث عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب القدر، فالعمدة فيه حديثان. العمدة في باب القدر والاحتجاج بهذين الحديثين عند أهل السنة أساس في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضهما في الترمذي. وهذا الحديث معلوم عند الجميع عندما كان في الحديث في الترمذي وهو حسن صحيح، عندما كان عبد الله بن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا الحديث عمدة في باب القدر. والحديث الآخر: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. فهذان الحديثان عمدة في هذا الباب. وهذا اللفظ للبخاري رحمه الله تعالى، وهناك لفظ آخر ربما في مسلم أو في غيره: وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عن طاووس بن كيسان اليمني وهو تابعي جليل قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. يعني الإنسان إذا كان عاجز سبهلل أجدب هذا بقضاء وقدر، وإذا كان كيسا فطنا لبيبا عاقلا هذا بقضاء وقدر. الحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وفي مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء سبحانه وتعالى. إذن مجموع هذه الآيات التي ذكرناها وهذان الحديثان اللذان هما عمدة في الباب، وحديث طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه الأحاديث الأربعة مع مجموع الآيات تثبت لنا أن كل شيء بقضاء وقدر، ولا يتحرك متحرك، لا يسكن ساكن إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق، وأن هذه الأشياء التي تحدث كلها قد علمها الله عز وجل، ردا على القدرية الذين يقول أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء حتى حدوثها. يعني عندما يقع الشيء فالله عز وجل عند ذلك يعلمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هنا ربما سائل يسأل أو قائل يقول: إذا كان كل شيء قد فرغ منه والشقاء والسعادة مكتوبة في اللوح المحفوظ وكتبها الملك عندما يكون يعني الغلام في بطن أمه جنينا، كتب إما شقيا وإما سعيدا، ففيما العمل؟ لماذا الإنسان يعمل ويشقى في هذه الدنيا؟ فليعش على راحته. نقول: هذا السؤال سأله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إجابة صريحة واضحة كافية شافية لمن آمن به واتبعه. ففي البخاري عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، مقبرة البقيع قرب المدينة. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة عود صغير فنكس يعني نكس رأسه إلى الأرض فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. يعني الأمر منتهي. فقال رجل من الصحابة يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فخلص إذا كل إنسان يا هذا يا شقي يا سعيد فخلص ليش لحتى نعمل ونتعذب ونتعب ونتكل على عملنا. فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاوة يصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل السعادة فييسرون. هنا النكتة ييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وقرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أو في سنن الترمذي والحديث حسن غريب أيضا عن عبد الله بن دينار تابعي جليل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نزل فمنهم شقي وسعيد فقال عمر بن الخطاب يا نبي الله على ما نعمل؟ على أمر قد فرغ منه يعني أمر كتب علينا وقضاء وقدر محتوم أم على أمر مستأنف أو لم يفرغ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا على أمر قد فرغ منه وجرى به الأقلام ولكن كل امرئ ميسر. وتلا قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيات. فنعمل على أمر الله عز وجل قدره سبحانه وتعالى وجرى به القلم وفرغ منه. أخرج اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح اعتقاد أهل السنة بسنده عن ابن الديلمي قال وقع في نفس ابن الديلمي من التابعين رحمه الله تعالى وقع في نفس شيء من القدر يعني نفسه حدثته بشيء من القدر الشيطان حدثه يعني بأمور يعني تخلخل الأمر عنده فقال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت يا أبا المنذر أبا المنذر أبي بن كعب إنه وقع في نفسي شيء من القدر وقد خشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري. نعم لأنه إذا كذب بالقدر أو جحد علم الله عز وجل هلك. فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني. فقال أبي بن كعب لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فإنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود وتسأله. فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك وقال ولا عليك أن تأتي حذيفة بن اليمان فتسأله. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال فقال ولو أتيت زيد بن ثابت فسألته فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ هذا الحديث. هذا أخرجه أحمد وأبو داود والفريابي رحمه الله تعالى في القدر والآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة وهو سند صحيح. طبعا هناك كتاب اسمه القدر للفريابي رحمه الله تعالى وقد ضبط فيه مسائل القدر على أصول أهل السنة والجماعة فليراجع كتاب عظيم. أما مبدأ ظهور القدرية فكان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم خصوصا في عهد ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما وقد تبرأوا منهم. فنقل اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن ناسا يقولون في القدر يعني يتكلمون في نفي القدر قال يكذبون بالكتاب لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصون الناصية مقدمة الرأس يعني يسحبه من رأسه. إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وعن أبي يحيى مولى بن عفراء قال أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر وينكرونه فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر فإن هؤلاء أتوك يسألونك عن القدر إن زنى وإن سرق وإن شرب. قال فحسر عن قميصه حتى أخرج من كبيه وقال يا أبا يحيى يعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به والله لو أني أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر. فكل شيء بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق. أما ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما فقد تبرأ ممن قال في القدر كما روى سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر إنا نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر قال إذا لقيت أولئك فاخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وهم منه براء 3 مرات. وجاء مجاهد أيضا إلى ابن عباس وهو يستقي من زمزم وقد ابتلت أسافل ثوبه بالماء فقال إنه قد تكلم بالقدر أو في نفي القدر فقال ما أرى هؤلاء إلا الذين نزل فيهم قول الله عز وجل إذن الحديث بتمامه كما نقل عن عطاء بن أبي رباح قال أتيت ابن عباس وهو ينزع من ماء زمزم وقد ابتلت أسافل ثوبي فقلت له قد تكلم في القدر أي أن الناس خاضوا في أمر القدر. فقال ابن عباس أو قد فعلوها يعني تكلموا بهذا؟ قلت نعم. قال والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر. فهذه الآية نزلت كما قال ابن عباس في هؤلاء القدرية لعنة الله عليهم. أما أول من تكلم بالقدر من هؤلاء المبتدعة فنقل ذلك الإمام الهروي رحمه الله تعالى في ذم الكلام قائلا فأما فتنة القدر فأول من تكلم بها معبد الجهني. رجل من أهل البصرة كان عنده حظ من العلم يقال له معبد بن خالد مات بعد هزيمة ابن الأشعث، ابن الأشعث الذي خرج وقاتله الحجاج، وكان يومئذ مع ابن الأشعث وأصابته جراحة يعني جرح، وهو أول من تكلم بالقدر وهو الذي تبرأ منه عبد الله بن عمر في الحديث الذي ذكرناه آنفا قال قل لهم إني بريء منهم وهم مني براء. ثم تكلم به عمرو بن عبيد وجادل به غيلان القدري، وغيلان هو ابن أبي غيلان كان عنده حظ من العلم، تكلم به أيام عبد الملك بن مروان، ستابه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ودعا عليه قال اللهم إن كان كاذبا فأذقه حر السلاح. ثم ظهر منه تكذيب التوبة فصلب على باب الشام بأخزى حالة لقيها بشر. وأما عمرو بن عبيد فأول من بسط أساسه فأصبح رأسه وهو إمام الكلام وداعية الزندقة الأولى ورأس المعتزلة، سموا به لاعتزال حلقة الحسن البصري، وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس فسلط الله عليه أبا بكر السختياني من أهل البصرة. أظن هنا في خطأ، أبو أيوب السختياني وليس أبا بكر، أبو أيوب السختياني أو عفوا أيوب السختياني أبو تميمة سيد أهل البصرة، هو من هتك أستاره وأظهر عواره. أما قصة غيلان لا أدري هل ساقها المصنف هنا في هذا الباب، نتحدث عنها بسرعة. نقلها في شرح اعتقاد أهل السنة اللالكائي رحمه الله تعالى بسنده عن جعفر الخطمي قال حدثنا جعفر الخطمي قال شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، دعاه إلى مجلسه لشيء بلغه عنه أنه يكذب بالقدر، فقال له ويحك يا غيلان وما ما هذا الذي بلغني عنك؟ فقال يكذب علي يا أمير المؤمنين وقالوا علي ما لم أقل، يعني كذب وتنصل من كلامه. قال ما تقول في العلم؟ امتحنه ابن عمر بن عبد العزيز في العلم، فإن أقر بالعلم فقد خصم، إن أقر بعلم الله عز وجل خصم، خلاص أقر أن كل شيء بقضاء وقدر، أما إن جحد العلم فيكفر مباشر. فقال نفذ العلم يعني أقر بالعلم، خلاص العلم الله نافذ. فقال أنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت وإن جحدته كفرت، وإنك أن إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. ثم قال له عمر بن عبد العزيز أتقرأ ياسين؟ قال نعم. قال اقرأ، فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال قف، كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين، وإني أعاهد الله ألا أتكلم بشيء مما كنت أتكلم فيه أبدا، يعني عاهد الله عز وجل لعمر بن عبد العزيز أنه لا يعود إلى الكلام في القدر. قال اذهب، فلما ولى قال عمر اللهم إن كان كاذبا فأذقه حر السلاح، وهو كان كاذب. قال فلم يتكلم زمن عمر، فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك كان رجلا لا يهتم بهذا ولا ينظر فيه، لا ينظر في هذه الأمور ولا يهتم بها، وربما شغل بأشياء أخرى. قال فعاد غيلان إلى الكلام، رجع يتكلم في مسائل القدر وكان داعية ورأسا. فلما ولي هشام بن عبد الملك أرسل إليه، هشام عبد الملك كان يهتم بهذه الأمور، فأرسل إليه وقال أليس قد كنت عاهدت الله لعمر ألا تعود إلى هذا أو لا تتكلم في شيء من هذا أبدا؟ قال أقلني، يعني يعفو عني وأقلني، فوالله لا أعود. قال لا أقالني الله إن أقلتك. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال اقرأ، فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف، على ما استعنته؟ على أمر بيده لا تستطيعه أو على أمر في يدك؟ اذهبا به فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصلبا. فصلبه هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى. قال عبادة بن نسي رحمه الله تعالى أصاب والله فيه القضية والسنة. وهناك أحد التابعي السلف رحمه الله تعالى يعني قال هشام بن عبد الملك بعدما قتله كأنه كان في نفسه شيء من قتله، يعني رأى نفسه أنه تسرع أو كذا، يعني حزن شيئا بسيطا، فأرسل إليه أحد السلف رسالة يحمد فيها فعله وأنه نصر السنة، وكتب له في آخرها لا قتله أحب إلينا من قتل 2000 من الترك والديلم، قتل غيلان أحب إلينا من أن تقتل 2000 من الترك والديلم. أما نهج السلف في التعامل مع القدرية فنهجهم واضح. ونكتفي بنص واحد في شرح اعتقاد أهل السنة لابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، قال: القدرية قوم يكونون في آخر الزمان، دينهم الكلام، يقولون إن الله لم يقدر المعاصي على خلقه وهو معذبهم على ما قدر عليهم، فأولئك هم القدرية، وأولئك هم مجوس هذه الأمة، وأولئك ملعونون على نسان النبيين أجمعين، فلا تقاولوهم فيفتنوكم، ولا تجالسوهم، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم، أولئك أتباع الدجال، لخروج الدجال أشهى إليهم من الماء البارد. فهؤلاء يعني لا يجالسون ولا يصلى خلفهم ولا يصلى عليهم ولا تشهد جنائزهم ولا تعاد مرضاهم. مروي عن أحد السلف رحمه الله تعالى أنه صلى خلف قدري ولم يكن يعلم أنه قدري، فبلغه بعد 40 سنة أن هذا الذي صلى خلفه كان يرى القدر ويكذب بالقدر، قال فأعاد صلاته، لأنهم يرون أن الصلاة خلف القدري باطلة، إمامته باطلة. ومن طريف ما يروى عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان أناس من أهل السنة جالسين يأكلون ومعهم رجل يرى شيئا من القدر، قال: وكان يأكلون البيضة والخبز، قال: فرفع القدري البيضة وقال: هذه إن شئت أكلتها وإن لم أشأ لم أكلها. فقالوا له: شاء أن تأكلها؟ فقال: إني أشاء أن أكلها. ووضعها في فمه، قال فقفز إليه، وضعها في فمه، فقفز إليه رجلان جلدان من أصحاب العزيمة، فوضع يديه على لحييه وفكيه، فتحا فمه وأخرجا البيضة من فمه. فالله عز وجل لم يشأ أن يأكل هذه البيضة، فصدق الله عز وجل وكذب هذا القدري الكافر. مسألة مهمة وهي الاحتجاج بالقدر، فلا بد من بيان هذه المسألة. يعني هل يصح الاحتجاج بالقدر على ما يقع به الإنسان من المعاصي؟ يقول: أمر قدره الله عز وجل علي. فهناك كثير يعني يقعون بالمعاصي يقول: هذا أمر قدره الله عز وجل علي، ويحتجون بحديث آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، هاي في السماء، فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بمعصيتك وأكلك من الشجرة. قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40,000 سنة؟ قال: فحج آدم موسى، قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فكثير من ضعاف الإيمان يحتجون بالقدر على تبرير وقوعهم بالمعاصي. فنقول: وبالله المستعان، هنا لابد أن نفرق بين أمرين: من كان حاله كحال آدم عليه الصلاة والسلام أنه ارتكب هذه المعصية فأكل من الشجر عليه الصلاة والسلام، ثم تاب وندم وأقلع عن هذا الذنب واستغفر وطلب من ربه المغفرة وعاد ولم يعد إلى هذا الذنب إطلاقا وأقلع عنه وندم عليه وحقق شروط التوبة الكاملة، فهذا يقبل منه الاحتجاج بالقدر لمن جاء يلومه على هذا الذنب بشكل خاص. يعني أنت وقعت بذنب وأقلعت عنه وتبت إلى الله ولم تعد إليه أبدا، ويأتيك رجل بعد عدة أعوام يقول لك: أنت فعلت الذنب الفلاني. أنت إذا أردت أن تحتج بالقدر هنا لا بأس، تقول له: هذا أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني، وإني تبت إلى الله عز وجل ولن أعود بإذن الله إلى هذا الذنب، فهذا الاحتجاج مقبول. أما إنسان مقيم على المعاصي ليل نهار، في المساء يذهب ويسرق ويزني ويشرب الخمر، وفي الصباح يأتي من يلومه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول: هكذا قدر الله علي، ولا يتوب ولا ينزع عن المعصية، ثم في المساء يعود إلى المعصية وفي الصباح يقول: هذا قدره الله علي، فهذا لا يقبل احتجاجه بالقدر، فإنه مكذب بالأساس في القدر، وهذا يحتج بما لم يجعل الله عز وجل عليه حجة، فهو مصر على الذنب غير مقلع عنه، فاحتجاجه مردود باطل لا يقبل، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. أخيرا، مراتب القدر. مراتب القدر هي 4، وتكلم عنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالتفصيل، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فأما العلم من جحده فقد كفر، وعن مجاهد في قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. والكتابة كما في مسند أحمد عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من 5، من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أم سعيد. وحديث عبد الله بن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق. وأحاديث أخرى تبين لنا أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم. المرتبة الثالثة وهي المشيئة كما في السنة لعبد الله، سيأتي معنا عن أبي حازم يقول قال الله تعالى فألهم فجورا وتقواها، فقال الفاجر ألهم الله تعالى الفجور والتقية ألهم الله عز وجل التقوى. والمرتبة الأخيرة هي الخلق كما في مسائل ابن هاني عن مجاهد في قوله تعالى يتنزل الأمر بينهن، قال من السماء السابعة إلى الأرض السابعة، عندما الله عز وجل يريد أن يخلق، فالله عز وجل يعلم الأمور ثم يكتبها سبحانه وتعالى ثم يشاء ثم يخلق سبحانه وتعالى، فهذه مراتب القدر الأربعة. وثمرات الإيمان بالقدر كثيرة جدا جدا جدا، منها راحة النفس وطمأنينة القلب وعدم الحزن على ما مضى وعلى ما فات، فلا يقلق العبد المؤمن لفوات محبوب أو لحصول مكروه، لأنه يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض. من ثمراته أيضا القناعة والرضا بأقدار الله تعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لا أبالي إن أصبحت فيما أحبه أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ومن ثمراته أيضا الصبر على الأقدار المؤلمة والشكر على النعم والسراء، ومن صبر فلن يعدم الخير، كما في الحديث عن صهيب بن سنان الرومي والحديث في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه مقدمة عامة حول مسألة القدر وحول مذهب أهل السنة في القدر، ونبدأ الآن بسرد الآثار الواردة في هذا الباب، ووصلنا إلى الأثر رقم 800. قال رحمه الله تعالى سمعت أبي رحمه الله يقول لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية، وهذا عند اللالكائي أيضا من طريق المصنف رحمه الله تعالى، وسبق وقلنا أن أحد السلف صلى خلف قدري ولم يكن يعلم أنه قدري، ثم أعاد صلاته بعد 40 سنة لأنه يعلم أن هذه الصلاة باطلة، وكذلك المعتزلة أصحاب العقول والجهمية الذين ينفون أسماء الله وصفاته. سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدرية فقال إن كان ممن يخاصم فيه ويدعو إليه فلا نصلي خلفه، إن كان من رؤوسهم ويخاصم ويدعو وداعي إلى مذهبي أيضا لا يصلى خلفه. وسمعت أبي رحمه الله وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، قال إذا جحد العلم، إذا قال إن الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه سبحانه وتعالى. أما الدرجة الثانية أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية، والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم. الدرجة الأولى التي هي العلم غلاة القدرية ينفونها، أما القدرية الذين ليسوا بدعاة أو ليسوا بغلات فيثبتون علم الله عز وجل كما أثبته غيلان فقال العلم فقال نفذ العلم، فأثبت العلم لله عز وجل وخاصم في أفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان فقالوا أنها ليست بقدر. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم، كمعبد الجهني الذي سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن مقالته، وكعمر بن عبيد رأس المعتزلة وغيره. وقال كثير من أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه فقد كفروا، يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك، وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأنهم أقروا بالعلم في البداية، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه، وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء، وأن من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام، يعني من جحد العلم هذا لم يختلف فيه أحد من أهل العلم مباشرة كفروه، أما من أثبت العلم لله عز وجل وقال أن كل شيء بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق ونفذ العلم لكنه خاصم في أفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان هل شاءها الله عز وجل منهم أو كذا وخالف في ذلك، أهل السنة يثبتون ذلك، وفي تكفير هؤلاء نزاع بين أهل السنة، فمنهم من كفره ومنهم من قال أنهم فساق بهذه البدعة. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا أبو رجاء الكوببي واسمه روح بن المسيب قال رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر، فقال فضل الرقاشي لصاحبه لا تقر له بالعلم، إن أقررت له بالعلم فأمكنه من رجلي يسحبك عرض المربد. يعني هؤلاء يقولون بعض لا أقر له بالعلم، إن أقررت له بالعلم خصمك مباشرة، وإن جحدته كفر، لكن لا يهمهم هؤلاء، إن جحد العلم لا يهمهم يعني أن يكفروا. قال الأصمعي عبد الملك بن قريب رحمه الله تعالى، وكان من أئمة أهل السنة، وهو إمام من أئمة العربية، كل شيء حبست فيه الإبل فهو مربد، ولهذا قيل مربد النعم بالمدينة، وبه سمي مربد البصرة، والمربد أيضا موضع التمر وهو مثل الجرين. ومربد النعم هذا اسم موضع على ميلين من المدينة، وفيه تيمم ابن عمر رضي الله عنهما، ومربد البصرة من أشهر محالها، وكان يكون سوق الإبل فيه قديما، ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس. فالمربد هو مكان مربد عفوا بكسر الميم المهملة بكسر الميم مربد، يعني مكان يجتمع فيه الدواب، توضع فيه الدواب. حدثت عن حوثرة بن أشرس قال سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة ويقول سلوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم، فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء، يعني خصموا، وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم. هذا مذكور عند الأصبهاني رحمه الله تعالى في قوام السنة الأصبهاني في الحجة على تارك المحجة، أو الحجة في بيان المحجة للتيمي. قال حوثرة وحدثنا حماد بن سلم عن أبي جعفر الخطمي قال قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا، فمر به فقال أخبرني عن العلم، فقال سبحان الله فقد علم الله عز وجل كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة. فقال عمر بن عبد العزيز والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربت عنقك، اذهب الآن فاجهد جهدك. هذه القصة التي مرت معنا. قال الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة كان غيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر نافق وأنكر أن يقول بالقدر، يعني كان إنسان منافق في رأيه وفي علمه يجحد علم الله عز وجل، لكن عندما يجتمع عند عمر خوفا من السيف ينافق. فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كاذبا كما مر معنا، اللهم إن كان كاذبا فأذيقه حر السلاح. فأجاب الله عز وجل فيه دعوة عمر، فتكلم غيلان في وقت هشام هو وصالح مولى ثقيف فقتلهما وصلبهما، هشام بن عبد الملك، وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه ثم قتله وصلبه، فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما. فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم إذا صح عندهم أن إنسانا يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. وفيه قال مكحول حسيب غيلان الله لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار، يعني تتقاذف الفتن في هذا الأمر كما تتقاذف لجج البحار السفن. حدثني سوار بن عبد الله وحدثت عنه، وحدثني معاذ بن معاذ قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة، هذا الذي مر معنا. إذن اسمه معاذ بن معاذ رحمه الله تعالى، قال صليت خلف رجل من بني سعد لم يكن يعلم أنه قدري طبعا، ثم بلغه بعد 40 أو 30 سنة أنه قدري فأعاد صلاته رحمه الله تعالى. وفي القدر للفريابي عن معاذ بن معاذ قال صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي خلف الربيع بن برة، فقال معاذ فأخبرني عمر بن هيثم أنه حضرته الصلاة مرة أخرى فصلى خلفه، قال فقعدت أدعو، فقال لعلك ممن يقول اللهم اعصمني، قال معاذ فأعدت تلك الصلاة بعد 20 سنة، يعني بعد ما صلى أجى مرة ثانية صلى معه فقعد يدعي بعد الصلاة، فقام هذا القدري الحقير قال له لعلك ممن يقول اللهم اعصمني، لأنه لا يعني لا يثبت أن المعاصي والطاعات بقدر من الله عز وجل، يقول أن العبد يخلقها ولا يخلقها الله عز وجل، فعلم من هذه وقال أنه قدري، قال فأعدت الصلاة بعد 20 سنة. قال عبد الله أكبر علمي أني سمعت من سوار أو حدثني به بعض أصحابنا عنه، يعني عن هذا الحديث.